ما أنا ما لين خاني أنا فيهم من ما عنك شرنك من دا إزيك بتموي جان عنك خاني خيف لا أعرف تد جان غروي تل والخوا أجمعت بير خلاء البطن من الطعام ما الخوا جمعت بير كيف بير بجمعنا رويلوني نخبيا جبرم ديوان نانا لولو سخلا لما أن تعاتي مداخلته جيما يفخي نما دوغن تيغمو موي جيم كو يوتو قطمعي سخلا لما يوليس مي ياكار بطي في مخاطلته كي نخن تيغ غورج بطخ فقلت له موتخ مانيكو يا هذا يو غورج لي إنا لبكائك ويورني سجوي لي أمن سرا أبسكر أمن بود بطخ سجوي لي ووراء تحركك نك نتي غناو ولا تانغور خول جيدي في نك نتي لا شرن او هاي مانا لخول بطاي بي كوسيت لا كو دف تانغ جيس او هاي فاطيعني نغا ما وان خمال ما على برحائك نغا ما وان سي طرطر سطرطر بي واتخني نغا ما دف من نصحائك ما بوك تي ني لولا بير فانك ندخ يو دي ستجد دنگا ام مني طبا اي فج كسان مصدر لون طبا طبا وطبا دي طبا مثلثة طبا وطبا وطبا بما موي عالج المريض ستجد دنا فك مني كمان وينك والمراد الطبيبا ولا غبايكو مي مصدر دنا فك شمان اكفج آسيا قد اي فج طبا آسيا دين ماما مني في جملة طبيبا كن وصفه بالمصدر مبالغة أو عونا ولا نفك في من دمل مواسيا وي أجي دبل كم كاتنا مواساته موي dim joxel li nga mëna kess ne ci ndimal lolu muwasat batay ni mëna fa xala muni ah wallahi ma ta'awuhu sama onk gi ma yonk nekut min aysin ngir dund bo xani fata dafa raw muni tuma ko jot wala min faqrin fa dahrin bi jegeene ngir jamono jo xani iftata dafa jelgati ci sama kaw dolu du lolu بل ديت لكو وراء الانقراض العلم غير جيخ وخم خم ودروسه الدرس خم خم يب جيخ ممت وأفول أقماره وشموسه وصغيغ خاني أي ويرمك جنتم يب صنع مانا علماء ويما بياغ يندو يب جيخ مي فقلت منك وأي حادثة أنا بان خيو خيو نجمت مو خيو وقضية أنا بان أت خم خم بوخاني استعجمت مو لمو مو تاكي بانا حتى هاجت بينغو لك بدل ينغول الاسف نجاقري سنجاقري بينغو على فقد من سلفتي نيكا دندغي ني داولو جا نياكاتي دند لوكو وارال بان خيو خيو بان ما سلا بوت فابرس غور بو خول دارا خنا جيني رقعتان مورسو كيت منكم ني تي لوخو ندو واقسموا مجين بابي وامي تي يايام اك بايام لا جيني لقد أنزلها واتينا المرسكي دي ملاج بسنة واتيناكو بأعلام المدارس كلفي داري فممتازو خمي ونيوم عن الأعلام الدوارس ونيو سيباري أي الأعلام ماندر جيا الدوارس يدي وي رب مما أتي يجي سنينيكو نانا واستنتقموني أدلونا لها تي رقع بين جس أتبتنا أد وخلونا تي أحبار المحابر نانا فوري داي محابر جمع محبرة ولطغ نيو فوري دا فالإضافة لأدنى سبب ندخت فوري دا دم يرداهم ددد ذاك ندال لكوني فوري داجي كون فالإضافة لأدنى سبب داجي موم فوري jagou kon nak lutax limuy def yam sang dikoy rek ni dal di soori lolou lañ wax al ibadatu li adna sab dëng nee na waxtu waxloo naa ci fóore lu wala xarasa sukkaanil maqaabil di jógee ni muma gi ñu dëkke bàmmeel yi muma soo demoon fi bàmmeel yi jooru sa baat lu mu kawe kawe kenn du laadu muma gi ñu dëkk ci bàmmeel yi muma sax nee na àggut ci muma googu nga xam ne fóore daa yi moom la ñu muma bi ma leen laajee masala. nee na xaaris ne bo sayde ne boo waxee ba góor gi waxee loolu fokkultu ma ni ko ah ari nii haa wan ma ko andil ma rox abi maseet fala alli xëy na man wax nii fii haa ma jariñ ca dara fa qaala mu ne ma maa abadta fi lmaraam ndaxam soreeloo ci sa càkkutéer li nga sàkku jafewul te it faruba ramyatin min xayri raam amaana de aw saanu jub jóge ci koo xaani ku dëng la ko la woon du sànni kat ruba ramyatin min xayri raamin summa naa wala nii haa gannaaw ga mu jàppali ma ko fa isal maktubu fiha noona lañ ca bind mooy bayt yii ayuha alaalim yow mii borom xam-xam alfaqih bu xam atay fiq alladi ki nga xam ne faaqa kawe na ay maroomin zaka an ci ñaw fa maa lahu ba amatul min shabihin kenn ku koy niru yow aftinaa ubbeenu fi qadiyatin ci atte boo xam ne xaada jeng na an haa woo gis ko ngir lu mu ko mënu la tekki xaada anha kullu qaadin képp kuy àttekat xaada anha wa xaara gëlam na ca kullu faqih képp ku doon faqih boobu atte ban la rajulun waay la góor la goo xam ne maata dafa dee an axil bàyyi fa am mbokk mu bokkalu bàyyi muslimin koo xam ne jullit la tekkoon waroon na ko doon xurin kuy gor la tekkoon waroon na ko doon li ann al kufra wa riq yamna min mawanici l irs xam nga ni kufru wa riq xam nga dafay teree doon kalqatli amdan yooyu yëpp day teree doon nee na taqiyin bu ragal yàlla kooku sifa si amul muxtaras li ann alfisqa la yamnau l irs waaye nag kon muslim moom safaanu islam dana ko tere safaanu xurriya dana ko tere safaanu tuqaate mooy fisq nag la yamnau l irs kon fa wa min tamami l madxi rek muslimin xurrin taqiyin min ummihi wa abihi bu jóge ci ndeyam ak bàyyam kon chaqiq la moom mbokk ki dee bàyyi chaqiqam bu góor wala hoo te am moom góor gi dee zawjatun jabar ji wa xam ni lahaa ñeel na ko ayuha alxibru yow fóore ji may waxal góor gi am na jabar ji wa xam ni dafa am axun xaalis camiñ lu sell bilaa tambihin ci dul yan tëppale jabari góor gi am na camiñ góor ga nag dee na ndono bi nag mooy faxawat ndaw si jël farbaha wàllam ci dono te mooy sumunam jël na ko ndax góor gi dafa dee dégg nga te bana sët li ka ni nga xam dana ko leeral wa xaaza daal di gañ jël axuha camiñal jabari góor gi maata baqaa la fa des bil irsi ci donu doona axi yi wàcc mbokkum góor gi mu bokkaloon day bàyyite muy góor di gor tey taq yi nee na li day muy problème bi jaaxal fóore yi ku ma ko laaj mu du muy kon nag yow fóore fasfinaa na nga nu faj bil jawaab bi ci tont am na aj tont looy tont am naa sa al naa ci li mu laaj fafu moom li nu laaj kat nasun yax bu wër la boo xam ne laaxul fa amul benn wuute boo xam ne yóoge du fii des na ko ci fekk nee na loolu mooy laaj bi waaye daal benn waaye daal dee na bàyyi ku mu bokkal ndeyeg bàyyi ku góor gor la war doon am jabar joo xam ne jabar jeet am na camiñ góor gi dee ndaw si jël sumunam du dëgg bi mu war a doon ndax góor gi am na sët dana ko la ca des lépp camiñu ndaw si dikk jël ko yow nga loolu day moonu jaaxal falamma qaratu si araha ba ma jàngee woyam wa damir ji fu mu dellu ruqaa da wala maxtu tema gendiku ma gis sirra fa sekkareem ma xam ne ay lef ci cax la qultu ma wax la yow ni ko alal xabiri biha faqat daje ngaa ku ko xam wa inda bni bajdatiha xatatta ba tey yaa ngi sippi fi ki nga xam ne mooy ki ko cosaanoo يقال هو ابن بجدة الأرض إذا كان خبيرا بها عالما. من بجد بالأرض إذا مقام، بجد بالمكان إذا أقام فيه. إلا أني لدل من مضطرم الأحشاء كلك أي بتتلان غرخيف مضطر إلى العشاء كل رجم تغير له فأكرم ترى للكون مسوايا سمبدل سمنك اليوم ثم استمع جناو جنگ دقلو نكفت وايا سمه وبيت مثلا مدنو موم فقال من ما لقد أنصفت عد عدلت ما نونغا مانا نيغا دف دال لو نورمال في الاشتراط نينا ما نونغا تي سارت جيغا سارت جوخ ما مرير تيما اوبيلو سما سلا اه لول دغ دغ نورمال وتجافيت سورنغا اني الاشتراط تي جيغ دا اوبل من شط بمعنى بعد فسر كن نكل معي عندك من كن معي نكل دوخ عندك من بفر بالصاد إلى مربعي بچي سمكر لتغفر غير nga gagn bima tabtaghi ci li ngay wut وتنقلب ngol bati ko delu boy delu kama yam baxé niki yal bo demé dana la jox nga rer te nga ubbel ma te delu nu bax qala harith ne fa sahabtuhu ma andale gor gi ila zarahu bati kërëm kama hakama allah ni yal até ndax mo ni fa iza du'itum fadkhulu fa adkhalani gorga dugal ma baytan ne bok ahraja mo gëna xat min atabuti ci waxande ci gal wa awhana mo gëna ñak solo gëna doyadi min baytil ankabuti ci neegu jargoñ li neegu jargoñ lënd gogu neena lënd gogu sax mo gëna degeer neegu gor illa annahu lidulli gorga nak jabara jangena de qarafihi xatu kërëm man ko jange nak bi tawsi'ati zar'ihi ci yaatal xolam kër gi xatna waye nak dara jiko ji xol bi yaana lol fa hakkamani mutakhmu dal may atelo fil qira'a ci ñamu ngand bi nima setal nak loy atelo loy wax ni moom la ñuy wuti wa mataayib ma ishtara ak yu neex ci yañu wara jëndi yan ah fa qultu maniko uridu dama bëgg azharaki lu gëna rafet ci kuy war lo xani ma ngi war ala ashha markub ci gën ja neexi li ñuy war ci kaw momit ay tax rek la ko ay tawri ma ngi bëggit batay mu delu leralat lolu am fa asahib gën ja jariñi andale bu ma abari mashub bu andak ku gëna mëna lore ci ku ñuy andal neena fa afkara sa'atan musiyas ab waxtu tawilatan lu gudd ma way sama gaddi mom lu sama waji lu mu nara nam musiyas lu gudd suma qala top munima la annaka khayna yow bo tul tani yangi djiblu bintanu khayla domu tandarma mana bint nukhaylatu tasghiru nakhlatin moy garabu tandar bintu nakhlatin moy tamr ma alibaisu khaylatin andak tek saw asmbote ndax liba doomu xarbi mba bay bi doora juddu mooy am liba moo tax mu ni suxayla soowum as mbote fakultu ma ni ko iyahuma anayt ñoom ñaar rekk nag laa jublu mu tax mu dawal iyahuma li lextisas ki iyaka naabud yow dong la nuy jaam manit ñoom dong nag laa jublu wali ajlihima ngir pour ñoom dong a tax ta anaytu ma son fana hada mu daldi ni bereb jog na setan di aji sawar bu mu joge bama ni dem na suma rabada top mu daldi gor mu daldi dijiwat musta setan di aji takkan mer wa qala min ma ayalam khamal nak aslahak allah yalla la yalla debar da nga xamni ana set tan ki wax deug kat nabahatun daraja la kawe daraja la tayit wal kadiba fen kat ahatun dak la ayib la de kon fexel ba li nga wax ne deug فلا يحملنك بالأخير مك الجوع خيف الذي من غني هو من شعار الأنبياء مهم ملو يننتي كالشعار لهم وهو الثوب الذي يلي الجسد لنجي الدول كي سير متفو كي سيام سويت ما نينا مدون شعار منكو خيفنك مهم مهم ملو يننتي فاو مهم لن يدك وحلية الأولياء tamwadi taru wali moy sen takay xif ndem nonu la mel fala kon bumu la xir nak diko dawandiku bumu la xir ala ndax lu bax la kon bu mu la xir ala antal haqa ci ngay bokk bi man maana ci kuy fen ba tax mu di la boole ci fenkat yi bu la ko xiif mën a yóbbu wata taxallaqa te ngay mu di la xir ci ngay jikkoyoo bil xuluqi alladi ci jikko joo xam ni janibul iman day dàqonte ngëm ku ne ci ngëm isharatun ila alxadisi alkadibu yi janibul iman ndaxte kat faqad tajuu lxurratu asgor fi jigéen mën na xiif wala taakulu te du tax mu nangoo lekk bi sad yeyha ci ñaari weenam yi ay la takunu ri'ran du nekk nàmpalkatu doomi jàmbur ñu di ko fay lu muy dunde ndax loolu yastanifu minhu al ahlulkarami walmuru'a waaye nag ñu ñàkk pexe ay ñu ndool yi amul dara ñoom danañu ko lëggee loolu mooy wala taakulu mu léegu arab la nag qad tajuu lxurratu wala taakulu bi sadiyeyha nee na gor su jigéen mën na xiif te du lekk ci ay weenam ay laa takunu ri'ran laa turdiu bi ujrati wa taabaa dana bañ moom gor su jigéen addaniyata maanaa lu bon lu yées di kazina masalan walaw itturrat ilayha doonte loru na jëm ca njax ñàkk pexeet du tee mu bañ summa inni gannaaw ga nag man lastu laka bi zabun man duma sa koy jëflanteel de maanaa lastu min zawi muamalatik zabun dana nekk xabi ku yowwadiku ku xamul dara ku yomba nax moom nag dafa jublu ni ko man duma sa koy jëflante yow wala ordi duma nangoo muñ mbaa duma gëmm daal moo doon cosaan bi ala safkati marbon ci njaayu kuy jaay ñu di ko nax duma nangoo jaay ñu di ma nax waxa ana yi na nga xam ni man nag xad anzartu ka avertir naa la léegi qabla an yanhatika la jëkk bay xottiku ak sitru sutra wayan aqida la jëkk di fasu alwitru noonu fi ma baynanaa sama diggante yow fala tulfi kon bul wacc tadabur al invari seetlu sama avertir bii ma la avertir ak seetloom bu ko wacc wa xasaari wattandikul min al mukasabati ci fen xasaari mukasabati mufaalatun laysa fi ala baabiha li annahu kadibun min waxidin wa xaqiqatu lmukasabati an yakdiba zaydun wa yakdiba amru ku ne fenal sa moram kooku laysa muradan moo na xasaari min alkadibi rek mu takraar xasaari ismu ficlin bi maana ixdar fa qultu lahu maniko walladi maa ngi giñ ci ki nga xam ne xarama moo xaraamaloon ci alquran ak la riba lekk riba wa axalla te moo daganal ak la liba lekk sow maa ngi giñ ci kooku ni maa fuutu tuddum àdduwuma bi zorin ci wu fen wala dallaytu ko tegtalu ma la al bi xuruurin ci nax wa sa taxburu danga ma sa xam xaqiqat al amri dëgg-dëggi mbir wa taxmadu danga ma sa kon danga ma sa sant basla laba'i wa tamri joxe gi ngay joxe tàndarma ji liba bi ak tàndarma ne fa xashamu daal di bég xashaasatal masduqi kem bëggum ku ñu wax dëgg wantalaqa mu wi muxizan di aji gaaw ila suuqi jëm ci marché fa maa kaana nekkut kaanay taam la amut bi asraa lu gën a gaaw min an aqbala ci jublu si ga mu jullu si bihima ak yooyu yaar tàndarmaak liba yadlaxu muy sakk-sakki dox dulox mooy doxinu ku yanu ba diis wolof naan diiw ngi yanu bay sakk-sakki wa wajhu hoote kana mamit yaklaxu ma ngi ñëkk min ataabi ngir coono fa wadaahuma mu teg yaar yooyu laba wa tamr ladaya fi man wad al mumtanni alaya comme tegu ku ma koy xobe koo xam ni ki daal mu ngi ma koy xobe xaw ma ndax xobe xam ngeen koom de wa qaala mu ne ma idribil jaysha bil jaysh dóoral jaysh bi ci jaysh bi jaysh bi jaysu tamri wa jaysu liba ndax lu ci ne lu bare la ndax nee na la muy yanu bay sakk-sakki ci yaar yooyu kon lu ci ne lu bare la moo tax mu tudd ko jaysh wala jaysh bil jaysh mooy bëji kaw ak bëji suuf kuy sàqam ni day dóor jaysh bi ci jaysh bi idri bil jaysha bil jaysh soo ko defee taxla nga gañ bi lazatil aish نينا فحسر ثم وق أن ساعد نهن شيخ خسب الله كفقل وحملت مجل ما يفف ما نتب حملة الفيل الملتين كم ينو حنق ميحاقد ويود مي مبت من الغيظ غير مر ميمو مر من مبت لو اختنق ثم خيرا لكوا بقولون له ما بلنا كفت نمو حتى إذا هل قمت بنا خمني وننا النوعين نار فصل يوغا خانمو اللبأ والطب وغادرتهما مبايلا أثرا منك أي تانك كفي بعد العين انتقنا وجن ممل نك جم جدم تانك يوم جارون دام فدس نا لك ناكو بني دبا فدس ندك قد هناك أقردت من يقنك حيرتان غير جاخلي في إضلال البيات جيجان جيجي جيجا خمني مواملة طنان نجيجي وقت طنان أظل الأمر قرب وفكرتان أجد من التاك نجريار جاخلي شفو مي فنان وفكرتان أكسياسيتم في جواب الأبيات جيطنط بمي ورد طنطو بيتي يوي وار مواملة دون ناس فما لبسي ياقود يو الجن أن قام بموي جب ممبرا مرمي وأحضر مدال دي أندي الدوات الداء والأقلام أكي قلبا وقال مني قد ملأت الجراب يا خمغن فيها سنغو سنبوس جلاك غبب بير بيك فأم لدلال دي مسا الجواب تونتلي وإلا باسو كد فلنا فتهيأ نغا دال دي پاري پاري إن نكلت سو نيني نغا دال دي پاري پاري لغترام ما أكلت جي دال دي فايل لغا لك لغ فقلت منكو ما قلت له منكم ما عندي نكتب في من إلا التحقيق لدل دقر وقت دقر كنجم فاكتب الجواب كون بندل توانت لك وبالله التوفيق يا الله مهما يتوفيق ما دال ديكو بندل مدال دي بندل كل من يلغز المسائل إني كاشف سرها الذي تخفي وخلكي تشخي أي مسألة لغز دانا جيكو جه ومعايات dana ñu ko amna yeneeni tur ki taxe masala yi ni ko inne man de cage fun kuy wuñi la sirraha sekere tax bi alladi bi nga xane tuk fi mu ngi koy nepp moy tekki gi moy inna zal mayita niki neew bi ngay wax alladi bi nga xamne qaddama dafa jital shar'u shari'a dafa jital akha'irtihi chamiñu jabaram ci ndono mu jital ko alam ni abihi ci kam bokalon bay dom bayam كوكو كان للرجل وغور لا واي لا جوخاني زوج دفا تكلون ابنه دوم جوجو متكل كو بحماتن سي غورو لا هو نيال كو ياي جبارام لا كو تكال اندري باو تي تي داكور موم لا نيه اندري داو موتال موتلي واي رك لا في نيول امول سي مانا مي مو تكال دومم اب غوروم ياي جبارام ولا غرو في لول كي ما نيكو سي داغان اخ ياي ياي جبري باي دو محرم ثم مات ابنه غناو غا دومم جي متكلون غوروم بي دي وقد علقت منه تي ياي جبر جا فكنا امبنا سي دومي غور جي فجاءت نوسا اندي ياي جبر جوجو مو جور دوبنين سي دوم بنن بو غور بو خاني يسر زويه داي بيغلو اي بوكم يسر زويه تاكو موتلي واي غراوي فجاءت دوبنين رك تاي موي مثلا فهو كون دوم جوجو سخنا سوماك سي جوف ابن ابن امه موي دومي دوم غور جي دخنا دو دومم لا تكالون سخنا سي موجرات دوم سول كون ستو غور جي موم دوم بي فيساسي غير مراء ان تي لودول ورانتي تيتام اميمتا اخو حرتي موي تي مينال جبر غور جي دي دد ناخ ياي جي كو جور ليغي موي جورون جبري غور كون موي اخو حرتي بلا تنبيه ان تي لودول تفان تنك لي ام موي وابن لبلي دوم دوم ست بو غور الصريح بو فيس تي اسكن ادنا مو غنا جيغي الى الجد تي مامم واولا مو غنا يال بي ارسي تي دون مامم موكو غن يال من اخي تي مبوك مام جدي داختي اخو ايسر تي دونم باي باغا ام دون باغا ام فرع bu baye am bu dom dom ju goor am deug hmm bu baye amé wala dom bu goor am akhu dootu don mukk hmm fa li zaahina ma ta'ujiba li zawjati thumma turaji tastawfi fa li za li ta'hina ma ta'utu goor gi de ujiba ñu waral li zawjati ñeel jabaram gi ñu waral lan ko sunu turaj suru sun don ndax te goor gi amna dom ndax amna sepp sepp bu goor la am kon jabaram su mun la man am tastawfihi mu diko jël ba mu mat wa hawa ibn ibnihi alladhi huwa fil asli akhuha min ummiha baqihi wa hawa dal di jël ibn ibnihi domi donu manasatam bu goor bi mu jëgit mu dal di jël alladhi ki nga xani huwa mom mom sabbi fil asli ci ciosan kat mo don akhoha ci miñal jabaru gor gi min ummiha ci walu yaayam duñu bokk yaay yaay ju mag ja jëron jabari gor gi delu jur dom ci domi gor gi koka kon moy jabari gor gi kon xale bi akhoha min ummiha bokk walu ndey la mom mu don nak baqihi la des ca alal ja ndaxte setu gor gi wa takhalla dal di def yet al akhu shaqiq bi gor gi amone mu dal di yet minal irsi ci ndono ba yorul dara wa qulna nuniko yakfi ka dayl dana la do yow an tabki nga joy sa bok mom so bu fete wo diko joy rek alal ji mom do ci don nena mu dal mani haka am yow gor gi al futiya wu bebi minni jege ci man annati wo be bi nga xani yahtaziha dana ko wara roy kullu qadin kep ku atti ci masala mu melni yaqdi ko xan day atti wo kullu faqih ak bepp faqih fula jawab bi qala harith ne falamma asbattu bama sakhali al jawab tont la wastathbattu tamassaku ci mom musakhal ko masaku musakhal al thawaba njuk minhu masaku ko ci goor bëgg tarabtu minhu an yusbita annahu sawabu fa qala li wal yamunima tond li jibna mba nonu la ñeñina fa qala li munima rek ahlaka wallay yel ci say saw ñeñ te nga watandiku guddi fa shamiri zayla dalal di wax sam ngi ci ndub wa badiri sayla jekantel ak wal mi ndox mi di taw jekantel ak mom te dal di fa qultu maniku inni bidari qurba man ma ngi ci keruk doxande dekkuma wa fi iwa'i te nek na ci dalo mak dalal ma kat nek na ci afdal qurbatin ngeen ji jaamu yalla dalal ma rek fuma nek ba taw bi ci wet bu becc ngeen ji jaamu yalla la fi yama rawatina wa qad aghdafat fik landam na bañul junhu zalami waqtu lan wa sabaha sabana ra'du danu fil qamami ci xini ma ngi taw di dal fa qala man ma ukhruj sarel afaka allah yalna la jamal sarel ila haythu aw ila haythu shi't jam fula sokka wala tatma bul yakar muk fi an tabita ci nga fanan ci fa qultu man ko wali man zaka pour lolu pour lan la ma akhulu wizaraka and wetuk sa keur gi ken ne ko fi gen dal gan rek munu ko dalu lutax munima li tax li ani ngir man an amtu dama mamal an nazara khol bi mudun khol fi intiqamika ci ni ngay wonne ma hadara li fi tewon ci ñu hatta lam tubtu badasalu wa lam tazar bayru faraaytuka kon ma ngi la gis di yow la tanzuru do khol fi maslahatika ci sa maslah bo li la wara arranger setoko wala turaa'i do samonte ci sifu sihhatika wa tasawwur giyaa.